تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر العطار قال: قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر الترمذي رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وهذا الحديث من رواية أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقد اختلف أهل الحديث في تصحيح هذا الحديث، والأقرب أنه لا بأس بإسناده، فإن عاصم بن ضمرة وإن اختلف فيه فالاختلاف فيه يقوي من حاله أنه من التابعين، وهذه الطبقة يتسمح فيها، لا سيما وقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي، فهذا الحديث مقبول عند أهل الحديث، فهذا الحديث مقبول. ولذلك الترمذي قال: حديث علي حديث حسن، وذلك للكلام في عاصم بن ضمرة، وقد وثقه ابن المديني وابن معين وغيرهم، وضعفه آخرون، فهو في الجملة جائز الحديث، فهو في الجملة جائز الحديث. وهذا الباب عقده لبيان السنة قبل الظهر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، وهذا قد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، فهذه السنة صحيحة بلا إشكال. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب أربعا قبل الظهر كما أشار رحمه الله، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وسيأتي حديث ابن عمر الذي ظاهره يخالف هذا الحديث. تفضل. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر، فاختلف أهل العلم هل المقدم حديث ابن عمر أو حديث عائشة، فبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا. والصحيح أن كل الحديثين له أو كل الحديثين صحيحين، وأنه يعمل بهذا مرة وبهذا مرة، فيقال سنة الظهر لا حالين: الأكمل أن يصلي أربعا قبل الظهر، والأقل أن يصلي ركعتين، ويبعد أن يكون ابن عمر يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين قبل الظهر، ويكون يعني وهو ويكون هناك ركعتين لم يعلم بهما، يبعد هذا أن يقال لعل ابن عمر لم يطلع على ركعتين قبل الظهر مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه بعد. فالأقرب أن يقال أن الإنسان كان يصلي تارة هذا وتارة هذا، والأكمل أن يصلي أربعا، نعم. تفضل. باب آخر. حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شامي، وهو صاحب أبي أمامة. نعم أحسنت. هذا الحديث أو هذا الباب عقده رحمه الله لبيان عدة مسائل. المسألة الأولى قضاء راتبة الظهر، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده، ثم قال هذا حديث حسن غريب. وإذا قال غريب يعني أن هناك علة، وهذه العلة في الحديث هي تفرد عبد الوارث بن عبيد الله العتكي عن ابن المبارك، فهذا الحديث لا يعرف عن ابن المبارك إلا من حديث عبد الوارث. وعبد الوارث هذا صدوق، ولكنه تفرد عن ابن المبارك، وابن المبارك إمام مشهور ولا يقبل التفرد عنه من مثل عبد الوارث، فهذا الحديث لا يصح. ثم قال الترمذي إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، يعني الإعلال إيش؟ أنه تفرد عن ابن المبارك، قال لا نعرفه عنه إلا من هذا الوجه. ثم قال وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. هذا أيضا متابعة أخرى لعبد الوارث، متابعة قاصرة من رواية شعبة عن خالد. وشعبة أيضا إمام مكثر له تلاميذ، أيضا لا يقبل التفرد عنه، فلم يروه عن شعبة إلا قيس بن الربيع. فهذه أيضا علة أخرى في الحديث، هذه علة أخرى في الحديث أو في هذه الرواية. إذن الحديث عن خالد بن الحذاء لا يثبت، فهذا الحديث غير محفوظ عن خالد الحذاء، فهذا الحديث من كل طرقه لا يصح. ثم قال الترمذي وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، يعني كأنه والله أعلم يقول أن هذا الحديث أحسن ما فيه هو رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن وشه من التابعين، فيكون حديثه مرسلا. وقضاء راتبة الظهر قد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، فقضاؤها ثابت. وإذا فاتته أيضا ركعة قبل الظهر يصليها بعدها، ولكن هذا الحديث لا يصلح مستندا لهذه المسألة، وإنما يؤخذ هذا من قواعد الشريعة ومن النصوص الأخرى في الباب. ثم ذكر المسألة الثانية وهي صلاة أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، ومن رواية عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. ذكره عن عنبسة من وجهين، الوجه الأول من رواية عبد الله الشعيثي، ثم ذكر الحديث الآخر من رواية القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة، من رواية القاسم ابن عبد الرحمن عن عنبسة. هذا الحديث إسناده من حيث ظاهر الإسناد يعني مقبول من جهة ظاهر الإسناد، ولكن هذا الحديث قد روي عن عنبسة من عدة أوجه بالحديث المشهور وهو من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث هو الحديث المشهور المعروف المحفوظ عن عنبسة. فلما تفرد جاء هذا الحديث عن عنبسة من وجهين غير قويين وغير مشهورين، وهو رواية عبد الله الشعيفي ورواية القاسم، لم يقبلهم النقاد. فالأقرب أن حديث عنبسة بهذا اللفظ أنه شاذ، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الصحيح أنه غير محفوظ، وهذا أشار له الترمذي هنا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ثم قال في الحديث الآخر هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعني يقصد بالصحة والله أعلم، يعني من جهة الحديث عن أم حبيبة، وأما الغرابة فمن جهتي من جهة تفرد القاسم بهذا اللفظ. وإن كان ظاهر كلام الترمذي لما قال حسن صحيح ثم قال والقاسم هو ابن عبد الرحمن، ثم قال في آخره هو شامي ثقة، هذا يفهم منه قصد الترمذي تقوية هذا اللفظ، قد يفهم من هذا. ولكن هذا الحديث أبين النسائي رحمه الله علته، وهو مخالف للمشهور المعروف المحفوظ عن عنبسة، مخالف المشهور المحفوظ المعروف عن عنبسة. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل نقلها الصحابة ونقل التابعون عن الصحابة، لم نجد في سنته أنه صلى 4 قبل الظهر مطلقا، لم ينقل هذا أحد من الصحابة. فهذا يدل على شذوذ هذا الحديث، مع اعتناء الصحابة بنقل هذه الرواتب، لم يحفظ أنه نقل أحد منهم هذه 4 إلا من هذا الإسناد غير المشهور. فهذا يقوي الظن ويغلب الظن إن لم يكن يقطع الناظر أن هذا الحديث شاذ ولا يصح. تفضل. باب ما جاء في 4 قبل العصر. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. أحسنت. هذا الحديث الأول من رواية عاصم بن ضمرة عن علي، وتقدم أن هذا الإسناد الأقرب أنه من قبيل إسناد الحسن وأنه محتمل، ففيه دلالة على استحباب صلاة 4 قبل الظهر. وهذا الحديث أخذناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه علي رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، واحتج بهذا الحديث. وهذا الحديث قوله يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. نعم، هذا عدم الفصل في هذه الركعات قد يفهم من هذا الحديث، ولكن ابن خزيمة رحمه الله لم يرتضي هذا الفهم، وعل قوله يفصل بينهن بالتسليم وعلى قوله يفصل بينهن بالتسليم، وقال إنما أراد الراوي أن يعبر عن التشهد فقال التسليم، فالمراد أنه يتشهد ويقوم بعد التشهد. ثم استدل ابن خزيمة رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامت صلواته 2 ركعتين، ثم جعل يسرد سنن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة وأنها كلها 2 ركعتين يسلم في كل 2 ركعتين، وقال هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ به الإمام أحمد والشافعي أنه يفصل في الصلاة النهار. وأما الحنفية رحمة الله على الجميع فقالوا السنة في صلاة النهار أن تصلى 4 بسلام واحد، وهو قريب من قول إسحاق. وقالوا يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وقالوا مفهوم قوله صلاة الليل مثل مثل أن النهار على خلاف الليل، على خلاف الليل. وأجاب الجمهور قالوا بأن هذا الحديث إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال، لأنه سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، والجواب إذا كان جاء جوابا على سؤال، الحديث إذا كان جوابا على سؤال فإنه يعتبر من أضعف أو من المسالك الضعيفة في مفهوم المخالفة، المسالك الضعيفة في مفهوم المخالفة إذا كان جوابا على سؤال. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ثم قال هذا حديث حسن غريب. حسن يعني باعتبار أصل الصلاة قبل العصر، فهذا المعنى صحيح. وأما غريب باعتبار هذا اللفظ، فهذا اللفظ لا يصح، لأنه من رواية محمد بن مسلم بن مهران، وهو متكلم في حفظه، وقال ابن حبان كان يخطئ، فمحمد بن مسلم هذا هو علة الحديث. وابن عمر لو كان هذا الحديث عنده لرواه نافع وسالم وعبد الله بن وغيره من أصحاب ابن عمر، فيبعد أن يتفرد محمد بن مسلم عن جده بهذا الحديث عن ابن عمر، فهذا الحديث لا يصح، وهو ظاهر الضعف، وهو أظهر في الضعف من حديث عنبسة المتقدم، أظهر في الضعف من ذلك الحديث. تفضل. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. نعم، هذا الحديث من رواية عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وفيه استحباب قراءة الكافرون والإخلاص. وهذا الحديث إذا صح هذا الحديث فإنه يدل على إيش؟ يدل على استحباب تخفيف المغرب، لأنه إذا قرأ فيها هاتين الركعتين فيدل على أنها تخفف. لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن معدان، وعبد الملك ضعيف، ضعفه أبو حاتم وابن حبان وغيرهم، وبعضهم قواه، والأرجح أنه ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف، لذلك علّه الترمذي به قال لا نعرف إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. وقال وفي الباب عن ابن عمر، ابن عمر هنا الحديث يقصد به حديثه المشهور حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر منها ركعتين بعد المغرب، فيقصد في الباب يعني في أصل السنن، أصل الصلاة بعد المغرب، ولا يقصد القراءة، وإنما يقصد السنة البعدية بعد المغرب دون القراءة. تفضل. باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب عقده لبيان سنة من السنن، وهي موضع صلاة أو موضع سنة المغرب البعدية، فبين أن السنة أن تصلى في البيت، ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته، وهذا جزء من الحديث الصحيح المعروف، قال صلاهما في بيته. ثم قالوا في الباب عن رافع وكعب بن عجرة، حديث رافع لا يثبت، حديث رافع لا يثبت، فيه رجل فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. وأما حديث كعب بن عجرة فلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب رآهم يصلون في المسجد فقال لهم هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت، هذا لفظ حديث كعب بن عجرة. وهذا الحديث ترجم عليه أبو داود وقال أين تصلى صلاة سنة المغرب، أين تصلى سنة المغرب. ففيه أن أبا داود يرى هذه السنة، لأنه لا يخرج أبو داود إلا ما يصلح للاحتجاج عنده، ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد، فذكر هذا الحديث في هذا الباب. وأيضا ابن خزيمة ذكر حديث محمود بن لبيد، وفيه أيضا أن سلم صلى رآهم يصلون في المسجد فقال صلوا هذه الصلاة في بيوتكم، وترجم عليه ابن خزيمة وقال صلاة المغرب في البيوت، صلاة المغرب أو موضع صلاة المغرب أو نحو هذا، هذه الترجمة. فترجم عليها أبو داود بن خزيمة، فهي سنة ثابتة. فيقال أن سنة المغرب من آكد السنن أن تصلى في البيت، آكد السنة أن تصلى في البيت هي سنة المغرب. جاءت فيها حديث خاصة إضافة للحديث الفعلي من حديث ابن عمر. نعم، والحديث في الباب كلها صحيحة. نعم، تفضل. باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. نعم، هذا الباب ذكره في بيان مسألة، وهي هل يصلي ستا بعد المغرب. فذكر فيه حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. وهذا الحديث فيه عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف، فقد تفرد به عن يحيى بن أبي كثير، فهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث منكر. ثم قال وقال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث حديث موضوع، وهو من رواية يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه، وتفرد به هذا يعقوب بن الوليد وهو كذاب أو متهم بالكذب. فهذه الأحاديث أراد الترمذي أن يبين أنه لا يصح بعد المغرب إلا ركعتين، ولا يصح الحديث التي في الزيادة على ركعتين. لذلك تلاحظ أن الترمذي قال حديث أبي هريرة حديث غريب، ما قال حسن، ليدل على أنه ليس له شواهد تدل عليه، ليس له شواهد تدل عليه، قال حديث غريب. إذن ثم ذكر عن البخاري تضعيفه لعمر بن عبد الله بن أبي خثعم. وفي هذا الباب دلالة على أن الترمذي قد يعقد الباب لبيان أنه لا يصح في الباب شيء، قد يعقد الباب حتى يبين أنه لا يصح في الباب شيء. ويدل على ضعف هذا الحديث أيضا شدة أو الأجر المبال أو أجر يعني الكبير، فهذا يعني من القرائن، ولا ليس دليلا مستقلا كافيا، ولكنه من القرائن على ضعف الحديث. تفضل. باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. وفي الباب عن علي وابن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث في بيان سن الرواتب وعددها. ولما قالت عائشة كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وهكذا جاء في حديث ابن عمر، ذهب الشافعية إلى استحباب 2 ركعة في المشهور عندهم، أن المستحب 2 ركعة عندهم. والشافعي عندهم 5 أوجه في الرواتب، عندهم 5 أوجه في أعدادها، هذا من أشهرها عندهم أنه يصلي 2 قبل الظهر. تفضل. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث في بيان صلاة الليل هل تزاد على ركعتين، ففيه بيان أنها مثنى مثنى، وقوله مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين بسلام ركعتين يسلم في كل منهما، خلافا لمن تأول هذا الحديث على أنها ركعتين ركعتين يتشهد بينهما بدون سلام، وهذا فيه تكلف، وظاهر الحديث أنها ركعتين يسلم في كل ركعتين، وهذا أخذ به عامة العلماء على أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، واختلفوا هل هذا على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب. ذهب الجمهور إلى أن الركعتين على جهة الاستحباب، ولو زاد صح لكنه خلاف الأكمل، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع، وهذا زيادة على ركعتين، وأيضا في حديث عائشة في الصحيح أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا هذه الحديث تدل على أن قوله مثنى مثنى يعني هذا على جهة الاستحباب، وأيضا أن المصلي في الليل قد يشق عليه أن يصلي أربعا، فأرشده للأخف والأرفق به أن يسلم في كل ركعتين، لكن هذا فيه تكلف الله أعلم هذا التأويل، لكن قوله يصلي أنها على استحباب جمعا بين الحديث هذا فيه وجاهة، وأنه لو صلى أربعا نقول خالف السنة، ولكن تصح صلاته. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أنه شدد في الزيادة على ركعتين، فقال من زاد على ركعتين في قيام الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، جاء عنه هذا، ولكن هذا يشكل عليه ما تقدم من ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا وسبعا وتسعا، فيقال هذا على جهة الكمال والله أعلم. تفضل. باب ما جاء في فضل صلاة الليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية. أحسنت. هذا الحديث في بيان فضيلة صلاة الليل، وقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا الحديث عند مسلم فهو حديث صحيح، وهذا الحديث ظاهره أن صلاة الليل أفضل من الرواتب، لكن الجمهور قالوا الرواتب أفضل من صلاة الليل. لماذا؟ لأن الرواتب قالوا تابعة للفرائض، والفرائض هي أحب الأعمال إلى الله، وما كان تابعا لها فهو أفضل، وهذا هو قول الجمهور. نعم، وتفضل شيخ. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منهن بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث في اثنين يوتر منها بواحدة، إذن فهذان صفتان لقيام الليل، أن يصلي أربعا أو يصلي مثنى مثنى، والوجه الآخر أن أفضل، والوجه الثاني أفضل وهو أن يفصل في كل ركعتين. وأيضا فيه بيان تنوع الوتر، وأنه مرة يوتر بثلاث ومرة يوتر بركعة، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة أنه أوتر بركعة أو أوتر بثلاث أو أوتر بخمس، وهذا سيأتي فيه الكلام. فيه تنبيه في الحديث الأخير، وهو قوله في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا الاضطجاع في حديث مالك وش موضعه؟ ها؟ لا، في الحديث بعد الوتر، بعد الوتر. والمحفوظ كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متى يضطجع؟ بعد ركعتي الفجر. فهذا الحديث وهم الحديث مالك رحمه الله فيه، وقالوا غلط مالك في موضع الاضطجاع، لذلك رواه يونس بن يزيد وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب، رواه عن الزهري عن عائشة فقالوا فجعلوه بعد ركعتي الفجر، قالوا فلما صلى ركعة الفجر اضطجع، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وقد غلط مالك رحمه الله في موضع الاضطجاع. نعم، تفضل. باب منه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضباعي اسمه نصر بن عمران. أحسنت. هذا الحديث في بيان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، وهذا الحديث في الصحيحين، واختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذا الحديث والذي فيه 13 ركعة وفي حديث عائشة أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وأجابوا عن هذا بأن ابن عباس رضي الله عنه حسب الركعتين الخفيفتين اللتين تصليان قبل قيام الليل، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل يصلي ركعتين خفيفتين، فهذه الركعتين لخفتهما لم تحسبهما عائشة وحسبهما ابن عباس. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين، وقيل أوجه أخرى، لكن هذا هو أحسن ما جمع به، والله أعلم. تفضل. باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال أبو عيسى: وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته من الليل 9 ركعات. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 9 ركعات، 9 ركعات، ويجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم ثم يصلي 9، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، فتكون هذه 9 ركعات فيها تشهدان، فيها تشهدان في الثامنة ولا يسلم منه، ثم يصلي 9 ويسلم، ثم يصلي 9 ويسلم. نعم، تفضل. أي نعم، أي يصلي 9 ركعات جميعا، هي كل صلاته، هي كل صلاته. تفضل. باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس وهو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره. أحسنت. هذا الحديث عند مسلم وهو حديث صحيح، وفيه دلالة على أن السنة أن من نام عن ورده من صلاة الليل أنه يصليه من النهار، فإذا كان من عادته أن يصلي 11 ركعة يصلي من النهار 12 ركعة. ولكن هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن الوتر في الأصل، محله إيش؟ محله الليل، فإنه إذا صلى من الليل سنة له أن يختم هذه الصلوات بركعة توتر له صلاة الليل. فإذا انقضى الليل وهو لم يوتر فإنه لا ينفعه إذا أوتر في النهار، لأن الليل انقضى بدون وتر. فوقوع الوتر في النهار هذا في الحقيقة، ليس له محل. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة، هذه إذا صلاها 12 ركعة لا نقول هو قد أوتر، وإنما هذه 12 ركعة هي كالتعويض عن ورده من قيام الليل، ولا نقول قد فاته الوتر، فإذا لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فاتهم قيام، إذا فاتهم الوتر فإنهم يوترون قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، فيجعلون هذا الوقت وقت قضاء، للوتر. وهذا جاء عن أكثر من 13 من الصحابة رضي الله عنهم، ذكرهم ابن نصر المروزي في كتابه الوتر. فإذا يسن للمسلم إذا لم يتمكن من الوتر قبل طلوع الفجر أن يقضي الوتر بعد طلوع الفجر. فإذا صلى الصبح نقول انتهى وقت الوتر، الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة وهي الوتر بعد طلوع الفجر قال: ما أقل ما يختلفون فيه، في الدلالة على شهرة هذا، عند الصحابة. وأيضا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوتر، قال: هو ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فهذا يستأنس به لهذا المذهب، وهو أنه أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر ويكون قضاء، طيب، والحنفية كما تعلمون يقولون بوجوب الوتر، فإذا صلى الفجر وهو لم يوتر، يكون ترك إيش؟ واجبا. فيقولون يجب عليه أن يوتر ثم يعيد صلاة الفجر. ليش؟ لأن عندهم أمرين واجبين: الأول وجوب الوتر، الثاني وجوب الترتيب. فيقولون يجب أن يرتب فيعيد الفجر، يعيد الوتر، يصلي الوتر ثم يصلي بعدها الفجر مراعاة للترتيب، تفضل. لا لا، الصحيح أن الوتر سنة وليس بواجب، وهذا مذهب الجمهور. ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن في حديث الأعرابي لما سأل عن الواجبات فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على أي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا نص على أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، وأيضا جاء في حديث معاذ أنه قال: مرهم بخمس صلوات. قال ابن العربي قال: هذا من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. ليش؟ لأن حديث معاذ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم بغير الصلوات الخمس. تفضل. باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا أصح الروايات. نعم، هذا الحديث دلالة واضحة في بيان فضيلة صلاة الليل وفضيلة الثلث الأخير. وهذا الحديث وقع فيه إشكال، وهو قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. فقال ثلث الليل الأول، والمشهور كما تعلمون وهو في جملة من الأحاديث أنه ينزل في الثلث الأخير. إذا قال الترمذي، وهذا لما قال وروي عنه أنه قال حين يبقى ثلث الليل الأخير، وهذا أصح الروايات. فقوله يمضي ثلث الليل الأول هذا غلط، لكن من الذي غلط فيه؟ الحقيقة ما سعفني الوقت لتحديد من الواهم في هذا الحديث، فيكفي أن هذا الحديث غلط واضح، لكن من الذي وهم الحقيقة ما أدري. تفضل. باب ما جاء في القراءة بالليل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث غريب صحيح، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد. أبو حذيفة قال أبو عيسى هذا حديث إيش؟ حديث أبي قتادة حديث غريب صحيح. عندكم صحيح؟ في نسخ؟ ها؟ ما في نسخة بدون صحيح؟ نسخة؟ إيه. طيب تفضل. وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أحسنت. هذا الحديث في هذا الباب في بيان سنن واردة عن وسلم فيما يقرأ في صلاة الليل، أو في صفة قراءة صلاة الليل. فالحديث الأول من رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. وهذا الحديث رواه يحيى السيلحيني موصولا بذكر أبي قتادة، وخالفه موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة حافظ ومن أعرف الناس بحماد بن سلمة، فرواه عن حماد مرسلا هذا وجه في إعلال هذا الحديث. الوجه الثاني أن الترمذي قال: وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. إذن أيضا هذا الحديث المعروف فيه عن ثابت الإرسال، إذن هذا الحديث المعروف عن حماد وعن ثابت أنه مرسل. إذن الذي غلط في وصله هو يحيى بن إسحاق السيلحيني، غلط في وصله، فهذا الحديث الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. وهذا الحديث المقصود منه الدلالة على استحباب عدم التوسط في الجهر في القراءة، فلا يجهر ولا يخافت، وإنما يتوسط لقوله لأبي بكر: ارفع من صوتك، ارفع قليلا، وقوله لعمر: اخفض قليلا. فدل على أن المطلوب إيش؟ بين هذا وهذا، وهو التوسط. قال الترمذي: هذا حديث غريب، عندي النسخة غريب. نعم. ثم ذكر حديثا آخر وهو من رواية محمد بن نافع عن عبد الصمد به عن عائشة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا فيه الدلالة على جواز أن يقرأ آية في كل صلاة الليل يكررها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني أن هذا الحديث بهذا الإسناد غريب، وإن كان قراءة آية في صلاة الليل قد جاء في حديث أخرى لكن بهذا الإسناد غريب. ومحل الضعف في هذا الإسناد هو محمد بن نافع البصري، ضعيف، ضعفه ابن أبي حاتم، فهو ضعيف من أول راوي فيه هو محمد بن نافع، فهذا الحديث ضعيف. ولكن جاء عند النسائي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بآية وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كررها في كل الليل. وهذا الإسناد خرجه النسائي، وهذا يعني يعطيه قوة، لأن النسائي رحمه الله ينتقي ويخرج الحديث التي تصلح للاستشهاد والاحتجاج. ثم ذكر حديث عائشة الأخير، وأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أكان يسر أم يجهر، فقالت كل ذلك كان يفعل. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز السر والجهر، وأنه كله جائز أن يسر وأن يجهر. والناس يختلفون، منهم من إذا أسر كان أنشط له وأدعى لحضور قلبه وتأملي في الآيات، وإذا جهر لم يتمكن من التدبر. ومن الناس من إذا جهر نشط وتدبر، فكل وكل وما يصلح له. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح. نعم، تفضل. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فراواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا وأوقفه بعضهم، ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، والحديث المرفوع أصح. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الباب عقد رحمه الله في بيان استحباب إيقاع صلاة النفل في البيت، وهذه السنة مشهورة ومعروفة، وإنما اختلفوا في بعض أفرادها. فمثل إذا كان في المسجد الحرام هل يصلي في البيت أو في المسجد، وأيضا قالوا إذا هجرت السنن هل السنة أن يصلي في البيت أو يصلي في المسجد، لأن صلاته في المسجد أدعى لنشر السنة. واختلفوا فقط في هاتين الصورتين فيما أذكر. وهذا الحديث أشار الترمذي رحمه الله، والصحيح أن الأصل هو الصلاة في البيت في المسجد ولو كان في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يصلي في البيت، لأن الصلاة تراعى في المدينة، ومع ذلك كان يصلي في البيت. وذكر رحمه الله الخلاف في الرفع والوقف في هذا الحديث، وذكره هو من أجل مالك رحمه الله، لأن مالك رواه عن أبي النضر موقوفا، ثم رجح الترمذي الرفع. وسبب ترجيح الرفع والله أعلم أن مالك كثير التوقي، يعني أدنى شك في الحديث يوقفه، أدنى تردد يوقف الحديث، لذلك مالك إذا وقف الحديث لا يعتبر هذا علة، إذا انفرد بالوقف لا يعتبر علة مطلقا أو دائما، لأنه كثيرا ما يتردد ثم يقف فيكون الحديث مشهورا مرفوعا عند غيره. نعم، تفضل. أبواب الوتر. باب ما جاء في فضل الوتر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح، وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن ابن ذر وهو ابن أخي أبي ذر. نعم، هذا الحديث في بيان فضيلة الوتر وفي بيان وجوه وفي بيان دليل من قال أو في بيان دليل من قال بوجوبه. فهذا الحديث من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة. وهذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى هي أن عبد الله بن راشد هذا مجهول، العلة الثانية أن عبد الله بن أبي مرة الزوفي لم يسمع من خارجة، فهو معلول بهاتين العلتين. وهذا الحديث استدل به الحنفية على وجوب صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعلها الله فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وجه الدلالة من الحديث على وجوب صلاة الوتر أنه قال: إن الله أمدكم، يعني أمدكم يعني إيش؟ يعني زادكم. والزيادة قال الحنفية: الزيادة تكون من جنس المزيد، والمزيد هو إيش؟ الصلوات الخمس. فإذا كانت الصلوات الخمس واجبة فالوتر واجب، لأن الزيادة تكون من جنس المزيد، فإذا كان الأصل واجبا فالزيادة واجبة. وأجاب الجمهور أولا بضعف الحديث، ثانيا بأنه لا يلزم أن تكون الزيادة لها حكم المزيد. فأنت إذا اشتريت من بائع سلعة هذا بقيمتها فدفع القيمة واجب عليك، وإن زدت عليه في الثمن إكراما له هذه الزيادة ليست بواجبة، مع أنها من جنس المزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اشترى من جابر جمله أعطاه الجمل وزاد عليه قيمة الجمل، ولم يكن هذه الإضافة واجبة عليه. هكذا ذكر ابن عربي رحمه الله في الجواب عن هذا الحديث. ونعم، تفضل. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. نعم، هذا الحديث موضوعه هو في بيان عدم وجوب الوتر لقوله: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، وهو واضح في هذه الدلالة. ولكن أشار الترمذي إلى وجود اختلاف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، فقال فرواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق وزاد فيه في آخره: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ثم رواه عن الثوري وغيره بدون هذه الزيادة، صحيح؟ بدون هذه الزيادة، فوقف عند قوله: ولكن سنة سنها رسول الله. ثم قال: وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. ثم قال: وقد رواه منصور عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش، يعني بدون هذه الزيادة أو بهذه الزيادة، بذكر هذه الزيادة، يعني منصور وافق من؟ أحسنت، وافق أبو بكر بن عياش، أحسنت. فاستدل الترمذي برواية سفيان الثوري على أن هذه الزيادة غير محفوظة. هذا إذا كنت فهمت كلام الترمذي، لأني ما وجدت اختلاف بين رواية الثوري ورواية أبو بكر بن عياش إلا في هذه الزيادة، ما وجدت أنهم اختلفا إلا في هذه الزيادة. وأيضا منصور روى هذه الزيادة كرواية أبي بكر بن عياش، فهذا يقوي الظن بأن مراد الترمذي الكلام على هذه الزيادة. والواقع أن هذه الزيادة جاءت من أوجه كثيرة، من رواية أبي عوانة وإسرائيل وعلي بن صالح وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم، كلهم ذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة محفوظة في الحديث، خلاف ما قال الترمذي رحمه الله في قوله وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش، فهذه الزيادة صحيحة. فهذا الحديث يدل على استحباب الوتر وأنه ليس بواجب. نعم تفضل. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب حسن من هذا الوجه، وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن جابر عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أحسنت. هذا الباب هو في بيان هل يكره النوم قبل الوتر أو لا يكره، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث مشهور عن أبي هريرة صحيحا عنه، وجاء عن أبي ذر أيضا وغير من الصحابة وأبي الدرداء، جاء عن هؤلاء الثلاثة أن النبي أوصاهم أن يوتروا قبل أن يناموا. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة من هذا الطريق فيه نظر، وذلك أنه تفرد به عيسى بن أبي عزة عن الشعبي، والشعبي إمام مكثر، يعني ما يقبل أن يتفرد عنه مثل عيسى بن أبي عزة. وعيسى وإن كان ابن عم الشعبي، ولكن مع هذا لا يحتمل أن يتفرد بهذا عن الشعبي، لذلك قال الترمذي هذا حديث حسن، ثم قال يعني حسن يعني أنه صحيح أو معناه صحيح. غريب من هذا الوجه يعني من رواية عيسى بن أبي عزة عن الشعبي. ثم ذكر حديث جابر في آخر الباب قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله. في هذا الحديث دلالة على أن الوتر من أول الليل إنما يستحب في حق من يخشى أن لا يقوم، فمن يخشى أن لا يقوم يقول المستحب لك أن توتر قبل أن تنام، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فيكون السنة في حقه أن يوتر آخر الليل. وهذا الوتر قبل النوم جاء عن جماعة من الصحابة، الوتر قبل النوم جاء عن جماعة، والوتر في آخر الليل جاء عن جماعة آخرين أيضا، فكله جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كلهم بحسب حاله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أنا أعتذر على سرعة أقول الكلام، لكني ما ودي أثقل عليكم بطول الوقت، كان ودي لنتهي قبل العشاء بس شكله ما محتاج نأخذ بعد العشاء قليلا. تفضل. باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات في السحر. قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، الوتر من آخر الليل. نعم، هذا الباب فيه بيان هذا الحديث في الصحيحين، والمراد من هذا الباب هو جواز إيقاع الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، وأنه يجوز له أن يوتر ثم ينام ثم يصلي من آخر الليل، ويجوز له أن ويسن له أن يؤخر الوتر إذا تمكن من القيام. تفضل. باب ما جاء في الوتر بسبع. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، ويقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. أحسنت. فيه هذا الحديث فيه بيان جواز الوتر بسبع، فذكر فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. وهذا الحديث الصواب فيه والله أعلم أنه من حديث عائشة، وأن ذكر أم سلمة فيه غلط، وذلك أن أبا عوانة وأبا الأحوص سلام بن سليم روياه عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة، وهذا أصح، وهذا قد جاءت له شواهد أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها ذكر النسائي رحمه الله في السنن، فهذا هو الصحيح في هذا الحديث أنه من رواية عائشة. وبكل حال فإن عائشة وأم سلمة كلاهما لم يسمع منه يحيى بن الجزار، فيحيى بن الجزار هذا لم يسمع من أم سلمة ولا عائشة، فالحديث منقطع. وكان هذا مراد الترمذي حينما قال حديث أم سلمة حديث حسن، فإما أن يقصد الانقطاع أو يقصد ذكر أم سلمة، والله أعلم. ثم قال: وقد روي عن الوتر بثلاث عشر وإحدى عشر وتسع وسبع وخمس وثلاث واحدة. ثم ذكر فائدة مهمة، وهي أن الوتر في الأصل يطلق على الركعة التي تكون في آخر الصلاة أو الثلاث الموصولة، وتطلق على جهة التجوز والتوسع على كل صلاة الليل، تطلق على جهة التوسع والتجوز على كل صلاة الليل. ثم ذكر كلام إسحاق ابن راهوية قال أن مسلم كان يوتر بثلاثة عشرة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، يعني نسبت صلاة الليل إلى الوتر وإلا هي ليست منه. فلو صلى صلاة الليل دون أن يوتر ما نقول قد أوتر، لو صلى مثلا عشر ركعات ما نقول قد أوتر، لكن إن أوتر معها تسمى كلها وترا على جهة التوسع وعلى جهة التغليب ونحو ذلك. ثم قال: واحتج، يعني إسحاق، يعني احتج في أن الوتر يطلق تجوزا على كل صلاة الليل بحديث أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. وهذا أيضا معنى جميل وملحظ بديع منه رحمه الله. تفضل. باب ما جاء في الوتر بخمس. حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت كيف يوتر بالتسع وبالسبع؟ فقال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. نعم، قال ما جاء في الوتر بخمس، والوتر بخمس صحيح ولا إشكال فيه، لكن هذا الحديث قد أعله الحفاظ وقالوا هذا الحديث غير محفوظ عن عائشة، وإنما غلط في هذا الحديث وتكلم فيه ابن رجب رحمه الله في الفتح، ولعلي لا أطيل بالكلام عنه. ثم قالوا في الباب عن أبي أيوب، ولفظ حديث أبي أيوب قال الوتر حق، فمن شاء بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة. وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على أبي أيوب، الصواب أنه موقوف على أبي أيوب. ثم قال وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بخمس، وقال لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، وهذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحيح عنه. تفضل. باب ما جاء في الوتر بثلاث. حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان والذي أستحب أن يوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب في بيان جواز الوتر بثلاث، وذكر فيه حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، والحارث متهم بالكذب، فهذا الحديث ضعيف. وقوله يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. جاء في المسند أن أسود بن عامر وهو شيخ الإمام أحمد فسر هذه التسع فقال يقرأ في الركعة الأولى التكاثر والقدر والزلزلة، وفي الركعة الثانية العصر والفتح والنصر والكوثر، وفي الثالثة الكافرون وتبت والإخلاص. فسرها الشيخ الإمام أحمد في المسند. ثم ذكر الترمذي اختلافا في ذكر أبي بن كعب، وهل هو عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب أو عن عبد الرحمن بن أبزة فقط، وهذا الاختلاف غير مؤثر لأن عبد الرحمن بن أبزة صحابي، فالاختلاف فيه غير مؤثر. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وروا أن يوتر الرجل بثلاث، وهذا والوتر بثلاث جائز، وإنما الاختلاف بينهم في الفصل والوصل في هذه الركعات. فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى استحباب الفصل، وذهب الإمام أبي حنيفة إلى وجوب الوصل، وجوب الوصل وأنه يجب عليه أن يصل. وذهب أيضا الجمهور إلى جواز الوتر بواحدة وثلاث وخمس، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الثلاث. قال الحنفية: لا يجوز أن يزيد ولا ينقص عن الثلاث، لا يجوز أن يزيد ولا ينقص عن الثلاث. والحديث المتضافرة في جواز الوتر بواحدة ترد هذا القول. نعم. وذكر قول ابن سيرين: كانوا يوترون بخمس وثلاث وبركعة، وكان هذا رد على مذهب الحنفية. تفضل. باب ما جاء في الوتر بركعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه. وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذا الحديث في بيان الوتر بركعة، وفيه قوله: ويوتر بركعة، وهذا كما تقدم يظهر أنه رد على من أوجب الثلاث. وقد جاء أيضا عن عثمان وعن علي بن أبي طالب وعن أبي الدرداء وغيرهم وعثمان أنهم أوتروا بركعة، هذا كله يدل على جواز الوتر بركعة. ثم ذكر في هذا الباب قوله: وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنيه، يعني يخفف، يعني أنه كأنه يصلي النافلة فلما سمع الأذان أسرع. فقوله كأن الأذان في أذنيه، يعني هذا كناية عن سرعة الصلاة، لأن الذي يسمع الإقامة يسرع حتى يدرك الصلاة. نعم. تفضل. باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جوريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب، وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هذا الباب في بيان ما يقرأ في الوتر، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يسبح والكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، يعني كل سورة في ركعة. وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية، فيه عدة علل. العلة الأولى أن شريك رواه عنه أبو نعيم موقوفا، ورواه علي بن حجر مرفوعا، والأقرب هو رواية أبي نعيم. هذا إذا كان حفظه شريك، لأن شريك سيء الحفظ. لكن شريك رواه عن أبي إسحاق، ورواه أيضا معه زكريا وإسرائيل مرفوعا، ورواه زهير بن معاوية وهو ثقة عن أبي إسحاق موقوفا. فهنا اختلف عن أبي إسحاق، ورجح بعض الحفاظ الوقف، مع أن الرافعين أكثر، فيشبه والله أعلم أن أبا إسحاق كان يتردد فيه. العلة الثالثة هي أن أبا إسحاق قال عن سعيد بن جبير، وأبو إسحاق مدلس، واتهم في هذا الحديث بأنه قد دلس. قال الدرقطني: يقال إن أبا إسحاق أخذه عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، فيكون أبا إسحاق لم يسمعه من سعيد بن جبير، وإنما سمعه بواسطة مخول عن مسلم البطين. وعلى هذا يكون الحديث إما موقوفا على ابن عباس وهو الأشبه والله أعلم، أو أنه مرفوع. وبكل حال هذه السور جاءت في حديث أبي بن كعب كما أشار الترمذي رحمه الله، قالوا في الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن الأبزة وأبي بن كعب، وأصحها حديث أبي بن كعب. نعم. ثم قال: قد روي أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم أن يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص، يعني بدون المعوذات، هذا مذهب الأكثر. ثم قال: حديث عائشة رضي الله عنها من رواية محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة، وذكر فيه المعوذات. حديث عائشة بذكر المعوذات هذا ضعيف. علته عبد العزيز بن جريج، هذا عبد العزيز ضعيف، وأيضا خصيف أيضا هذا مختلف فيه. وقوله عن عبد العزيز بن جريج سألنا عائشة، هذا التصريح غلط، لأن عبد العزيز بن جريج ما سمع من عائشة، وخصيف هو الذي غلط فيه فذكر التصريح. إذن هذا الحديث علته الأصلية هو عبد العزيز بن جريج، وهو حديث ضعيف ولا يصح. قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذكر المعوذات. وكأن الترمذي هنا يعني يجنح إلى تقوية هذا الحديث، وقد أعل العلماء حتى هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث الذي من يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا جاء من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب الغافقي سيء الحفظ، وقد غلط على يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن عثمان بن الحكم سأل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث عن رفعه، فأنكر رفعه ورواه موقوفا. فهذا يدل على أن الغافقي قد غلط على يحيى بن سعيد في رفعه. فهذا الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنها، موقوف على عائشة رضي الله عنها، وقد أنكر المعوذات، أنكر رفعها الإمام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي، كلهم أعلوا الحديث التي فيها المعوذات، وإنما جاءت عن عائشة رضي الله عنها، فتكون ذكر المعوذات ليس من السنة. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي إن شاء الله 15 حديثا بعد الصلاة.